قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ايها الاخوه المؤمنون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهره من رحاب مسجد ابو بكر الصديق بقريه منشاه الاخوه بمسجد اجا بمحافظه الطاهريه، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الامسيه الدينيه عبر موجات اذاعه القران الكريم. وقد جاءت اذاعه القران الكريم الى هذا المكان بدعوه كريمه من الاخ الامين الاستاذ بشير عبد الفتاح. الهي، في رضاك مددت نفسي، وفي قرانك الحق الهي اتيتك تغلق الابواب حولي، وبابك انت لم يغلق ايذائي، امامي فيض نورك يا الهي، فلم اعي ما جنت نفسي ورائي. اخوه الايمان، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا القران الكريم، حيث ان احسن الكلام استفتاحا وقلما وابين المواعظ نثرا ونظما كلام من لم يزل اقرار الوجود بيده حتما. تلاوه قرانيه مباركه يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. مدد يا رب. لا لا دي لابس قدر والله ما شاء الله بس عليك يا ابو احمد الذي لم تنقل بقلبي إخوة الإيمان الدعاء هو الإيمان.